جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، إذا توضأ الشخص داخل الحمام فهل يذكر اسم الله عز وجل في هذه الحالة أم أنها تسقط عنه؟ إذا كان في الحمام فإنه يقول بسم الله في نفسه، وهذا أخذه العلماء من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فهو يقول بسم الله في نفسه ويجزيه ذلك، والله تعالى أعلم.